هذا يستفسر عن آيتين كريمتين في قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قل الله جل وعلا: واتقوا يوما، ليوم القيامة. اتقوه يعني اجعلوا وقاية بينكم وبينه من طاعة الله، لأن هذا اليوم يوم عصيب وشديد. اجعلوا بينكم وبينه وقاية تقيكم من شره، ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الآية الثانية يستفسر فيها في قوله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما أصلها فبرحمة من الله لنت لهم، أزيدت ما للتأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني للصحابة، لأن استقبلهم ببشاشة ويفرح بهم ويأنس بهم ويأنسون به صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أو صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ، وإنما كما قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لين مع أصحابه ومع أهل الإيمان. نعم. يقول السائل: الشيخ، ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ الفرق بينهما أن توحيد الربوبية وتوحيد الله جل وعلا بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله جل وعلا بأعمال العباد التي شرعها لهم من فعل الطاعات وترك المنكرات. نعم. هذا السائل يقول: هل الإمام في المسجد في حال الغبار الشديد إذا هب أن يجمع مثل جمعه في المطر عند نزوله؟ لم يرد هذا، إنما ورد الجمع في المطر، ولم يرد أنهم يجمعون لأجل الغبار. نعم. وأيضا يجمع للريح الباردة الشديدة، الريح الباردة الشديدة، والغبار ليس فيه برودة. إن شق عليه الغبار صلي في بيته، يعذر في ترك الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الرياء في العبادات، ما حكمه وهل هذا يبطل العمل الصالح؟ نعم، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه، ولا ثواب لصاحبه فيه، لأنه لم يخلص لله عز وجل، وإنما يفعله أمام الناس لأجل المدح والثناء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، هذا يدل على أنه لا يرائي بعمله، إنما يخلصه لوجه الله عز وجل. وأما المنافقون فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأخت السائلة تقول في سورة مريم: يا أخت هارون، من هو هارون هذا يا شيخ؟ يا أخت هارون أخوها، والله أعلم، أو أنها نسبت إلى هارون أخي موسى لأنها مسلمة ومؤمنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. حديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما مثال ذلك وما صحة الحديث؟ حديث صحيح. عفي أي عفى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ، بنا لا تؤاخذ إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا نسي، وما استكره عليه إذا أكرههم أحد على عمل لا يرضي الله ففعلوه اتقاء للإكراه تخلصا من المكره، فإن الله لا يؤاخذهم على ذلك. قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بهذا الشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، إذا فعل شيئا مما يخالف المشروع تخلصا من الإكراه فإنه معذور في ذلك، لأن المشركين أمسكوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطلقوه حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر يموت وحيدا ويبعث وحيدا. نعم، هذا صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه الزاهد العابد المخلص أنه يعيش وحيدا، يعني في رأيه، لأنه يرى لا تدخر الأموال بل تنفق في سبيل الله عز وجل، فهو يرى هذا الرأي لا يدخر شيء من الأموال وإنما ينفق في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله، انفرد بهذا الرأي وعاش وحيدا على هذا الرأي، ويموت وحيدا لأنه خرج إلى الربذة وعاش فيها وحده حتى مات فيها ودفن فيها رضي الله عنه، الربذة التي هي تسمى ضرية الآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هم في المرتبة سواء؟ واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والدفاع عن أعراضهم لمن وقع فيهم، هذا واجبنا، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا في بيعة الرضوان، ويقال لهم أصحاب بيعة الرضوان، كذلك بقية الصحابة لهم حق، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو أنفق الإنسان غير الصحابة مثل أحد من الذهب لم يعادل أن يتصدق صحابة رسول الله وأحدهم بمد من الطعام أو نصف المد، وذلك لفضلهم ومكانتهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبقهم إلى الإيمان ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن تحدث عن جمع وقصر المسافر، هل له ذلك؟ وما الضابط في سفره مأجورين؟ إذا سافر سفر طاعة مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر، يعني مسيرة يومين للراحلة، فله القصر والجمع أخذا برخصة الله. الأخذ برخصة الله أحب إلى الله عز وجل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. السائل إبراهيم يقول: بالنسبة لسكني مع والدتي، فأنا بين فترة وفترة أقدم هدية لزوجتي، وهل لي يا شيخ صالح أن أقدم هدية عندما أدخل إلى البيت أيضا لوالدتي؟ نعم، هذا أحسن لك، هذا أحسن لك لتنال على رضاها، وإذا أعطيت زوجتك شيئا زائدا عن النفقة فتعطي أمك كذلك لتسرها بذلك، تدخل السرور عليها. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم شيخ الشخص الذي تجاوز الميقات بدون إحرام؟ إذا تجاوز الميقات بدون إحرام إنه يرجع إليه ويحرم منه، وإن كان أحرم بعدما تجاوزه فإن عليه الفدية، عليه الفدية. نعم. هذا يسأل عن حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. نعم، هذا حديث صحيح في صيام رمضان: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال، والله علق الإفطار والصيام على رؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر فهذا يوم الشك، فيصومون في آخر الشهر حتى يكملوه، وأما في أول الشهر فيوم الشك لا يصام، لا يصام يوم الشك. نعم. ما القول الراجح يا شيخ في الزكاة الملبوس بالنسبة للمرأة؟ تقول الأخت: عندي ذهب وفضة ومجوهرات منذ 20 سنة، وهي موجودة في تحصيلتي وفي غرفتي، ولم أخرج عنها الزكاة. إذا كنت تنوينها للتزين بها في المناسبات ليس فيها زكاة، هذا قول جمهور أهل العلم، أما إذا كنت تقتنينها للتجارة فيها الزكاة كل سنة. نعم. تقول: بالنسبة للنظر إلى الكعبة عبادة، هل ورد شيء في ذلك؟ لا، ليس فيه دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة، وإنما الطواف، طواف بالكعبة عبادة، واستقبالها بالصلاة عبادة، أما النظر فلم يجد أنه عبادة. نعم. ما معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ أي أخبر وبين سبحانه وتعالى انفراده بالألوهية، انفراده بالألوهية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: من فعل شيئا من محظورات الإحرام ولم يذكر هذا المحظورات ناسيا أو جاهلا وعاد إلى بلده، فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل، يعني المتروك من محظورات الإحرام فيه تفصيل، عليه أن يسأل أهل العلم الذين حوله ويبين لهم هذا الذي ترك. نعم. فضيلة الشيخ، الشخص الذي كان لا يصلي ثم تاب توبة حميدة وعاد إلى الصلاة، هل يقضي ما فات مع أنه لم يعلم كم ترك من الصلوات؟ إذا كان المتروك يمكن قضاءه كون يوم أو ثلاثة أيام إنه يقضيه، أما إذا كان المتروك كثيرا فإنه يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة وليس عليه قضاء لما فات. نعم. البسملة هنا يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بعض آية هي في هذه السورة، بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في غير هذه السورة، سورة النمل، فإنها تكتب أمام السورة وتقرأ أمام السورة، تفتتح بها السور. نعم. يقول الشيخ، مصادر التشريع الإسلامي كم هي وهل هي مرتبة؟ مصادر التشريع الإسلامي الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر تشريع الإسلام، كتاب وهو القرآن والسنة النبوية وهي الأحاديث الصحيحة والإجماع، إجماع أهل العلم على ذلك. أخيرا يقول في فقرته، لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟ لأن الله حرم فيها القتال. نعم. له فقرة أخرى يقول شيخ، قرأت بأنه يجوز تقديم السعي على الطواف في الضرورة، هل هذا حاصل؟ لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعدى صلى الله عليه وسلم المسعى ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها قبل السعي، وإنما هذا في يوم العيد إذا نسي فقدم السعي قبل الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هذا في أيام، في المناسك التي تفعل في يوم العيد، أي شيء قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في هذا اليوم. يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.